افتتح معرض مواد التشطيبات المستخدمة في تجديد قضايا سمزيون. شاركت فيه مئات الوحدات بما فيها أجهزة القوات المسلحة واللجان والوزارات والدوائر المركزية وأجهزة الأبحاث العلمية والتعليم وفرقة 216 والمصانع والمؤسسات، وعرضت أكثر من 630 قطعة من 120 نوع ونيف من مواد التشطيبات المصنوعة من مواد البناء المحلية مثل الخفاف والخشب والبلاستيك. وقيمت حفلة افتتاحه في مجمع العلوم والتكنولوجيا يوم 27 من هذا الشهر. شارك فيها تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، والمعنيون والإداريون والعلماء والتقنيون والمدرسون وأفراد جماعة الثورات الثلاث في وحدات تقدم المعروضات. أكد تشيريونغ هي في كلمة الافتتاح على أن المعرض سيكون فرصة هامة تساهم بصورة إيجابية في تجديد قضاء سمزيون تجديدا متميزا على نحو جدير بالقضاء المثالي والمعياري والنموذجي الذي لا تشوبه الشائبة في هذه الدنيا.